إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، تتما لما قد بدأناه من بيان صفات فئة ضالة هتكت ديار المسلمين قتلا وتدميرا واستباحت دماءهم، إليكم أوصافهم. أول صفة يتميزون بها أنهم يظهر من حالهم أنهم أهل عبادة كثيرة، فهم يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن، بل يحقر أحدنا صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامهم، بل يحقر الصحابة رضي الله عنهم صلاتهم إلى صلاة هؤلاء القوم. ودليل ذلك ما أخرجه الشيخان ولفظ مسلم عن علي رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتهم يقرأ الصحابة، ليس قراءتهم كقراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ومن أوصافهم كذلك معاشر المسلمين أنهم يطعنون في علماء الأمة الربانيين وولاة أمورها، ويحتقرونهم ويقللون من شأنهم الناس، يطعنون في العلماء حتى لا يأخذ الناس عنهم العلم الصحيح، وفي المقابل يرفعون من شأن أشباه العلماء ممن وافقهم في رأيهم وزين لهم أعمالهم وسبقها صبغة الشر. ودليل ذلك ما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه من اللبن حتى جاءه ذو الخويصرة، وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم تعدل، قد خبت وخسرت إن لم تعدل. فها هو أولهم وهو ذو الخويصرة يخرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلمة ويتهمه بالظلم، فقال له: اعدل يا رسول الله. وفي رواية: اتق الله يا رسول الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: في هذه الأمة أقوام، فقد خرج أقوام من عقب ذلك الرجل يسفهون علماءنا ويصفونهم بأوصاف حقيرة حقرهم الله. نعم عباد الله، فقد سمعتم من يقول عن مشايخ كبار وعلماء شهد لهم القاسي والداني بالعلم والعمل كأمثال الألباني وابن عثيمين وابن رحمه الله، يصفونهم بعلماء البلاد، ويصفونهم بعلماء الدولة، ويصفونهم بعلماء الخير والنفاس، وعلماء لا يعرفون الواقع ولا يفقهونه إلى غير ذلك من الأوصاف الحقيرة التي لا تليق بالعلماء. فسحقا لجاهل يقول عن عالم مثل هذا. عباد الله المؤمنين، وكل هذه الأوصاف والنعوت التي أطلقها هؤلاء الناس على هؤلاء الجبال من العلم إلا لأنهم خالفوهم في الرأي وأثروا بأن هذا الجهاد المزعوم غير صحيح، وأنه ليس من الإسلام ولا يمت للإسلام بشيء، والله المستعان على ما يصفون. وقد يسأل السائل: من هو العالم عند هؤلاء القوم؟ والجواب: العالم عندهم هو الذي يوافقهم على ما هم عليه، العالم عندهم هو الذي يطعن في ولاة الأمور ويبين عيوبهم للناس ويتكلم في جماهير الناس على أخطائهم. فإن وافقهم وتكلم على ولاة الأمور المسلمين وهيئة العامة ضدهم فهو العالم الرباني عندهم الذي لا يخاف في الله لومة لائم في ظنه، كما أنهم يطعنون في حكام المسلمين وولاة أمورهم حتى يهيجوا عليهم عامة الناس ويسهلوا عليهم الوصول إلى كراسي الحكم، ثم يغيروا أحوال الناس بزعمهم من السيء إلى الأحسن. نعم، إنهم يهيجون عامة الناس ضد ولاة أمور المسلمين ويدفقون مشاعرهم بالعزف على وتر الحقوق المزعومة والمشروعة، فهم بزعمهم يطالبون بحقوقهم فيتكلمون بذلك على النار وعلى منابر قنوات الفتنة، وهذا والله هو الفتنة بعينها والضلال بعينه. والدليل على ذلك نصوص الكتاب والسنة وعمل سلف الأمة، وسيأتي تقرير هذا إن شاء الله بعد قليل. ومن أوصاف المعاشر المسلمين أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، والدليل ما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه السابق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أو إن من ضد هذا أي من عقبه ونسله أو من يخرجون يقرؤون القرآن لا يجاوزوا تلاقيهم يمرقون من الإسلام مرور السهم والضمية، يقتلون أهل الإسلام ويخدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. والواقع الذي نعيشه وتعيشه الأمة الإسلامية والفتن التي تمر بها مع هؤلاء القوم خير دليل على هذه الصفة الراسخة فيهم، والله المستعان. ومن أوصاف المعاشر المسلمين أنهم قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام كما وصفهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ومعنى حدثاء الأسنان أي صغار السن، ليس لهم ولا من حقهم أن يخوضوا في أمور عظيمة تتعلق بمصير الأمة الإسلامية كدماء المسلمين وما يترتب عليها بذلك من مفاسد لا يعلمها إلا الله. ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم بأنهم حدثاء الأسنان، لأن صغير السن من الناس لا يميز بين الأمور وبين ما يترتب عليها من عواقب حسنة أو فاسدة خطيرة، فهو يفعل ما يهواه وهم كذلك معاشر المسلمين سفهاء الأحلام، أي أن عقولهم لم تنضج بعد، وإنما نضجها ورجاحتها تكون بعد صقلها بعلم الكتاب والسنة الصحيح. وأغلب هؤلاء ليس لهم من علم الشريعة إلا النزل اليسير، ومع هذا تجد الواحد منهم يفتي في دماء المسلمين، يفتي في أمور لو حصلت في عهد عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر، والله المستعان. قال عنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال عنهم: انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. ولهذا كان رضي الله عنه يراهم شرار خلق الله، فقلوبهم لم تعي القرآن ولم تفقه بعد، بل يستدلون بالآيات والأحاديث وهم أجهل الناس بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. ومن أوصافهم عدم التردد والحكمة في الأمور، بل صفتهم التهور والعجلة، بل هي من أبرز صفاتهم. فهم يفتقدون للحكمة والروية، فلا ينظرون إلى عواقب الأمور ولا يهتمون بالمصالح العامة، محبتهم للفرقة تغلب محبتهم للاجتماع، واستمادتهم في تقديم آرائهم والدفاع عنها والقتال في سبيلها أمر ظاهر لكل من عرف حالهم، لأنهم يرون ذلك هو أمر الله ويعدونه من الولاء للمؤمنين والبراءة من المشركين والكافرين. فقد تعجل أصحابهم في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولم يتركوا وخرجوا على خيام الخلق، على خيام الصحابة رضي الله عنهم، وقتلوهم، بل قتلوا الخليفتين الراشدين عثمان وعليا رضي الله عنهم أجمعين. الحمد لله جل وعلا، خلق فسوى وقدر فهدى، بيده مقاليد الامور، يضل من يشاء ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله ارسله ربه رحمه للعالمين، عزيز عليه ما علمتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها المسلمون، عباد الله المؤمنين، إن طريق المؤمن العاقل الذي يريد الله والدار الآخرة هو أنه يتبع الوحي المطهر من القرآن والسنة، سواء وافق ذلك هوى نفسه أم خالفه، وسواء وافق الناس من حوله أم خالفهم، لا يهمه ذلك، لأن هدفه هو رضا الله سبحانه وتعالى، لأن هدفه هو اتباع السنة المطهرة الصحيحة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يرضها الناس ممتثلا في ذلك قول ربه سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عباد الله المؤمنين، إن من المسائل الشرعية التي جاءت النصوص بحسمها وبيان حكمها مسألة علاقة الناس بحكامه، فهي ليست مسألة عرفية يمكن قبولها وردها، ولا مسألة سياسية محضة يرجع أمرها إلى قوة الحكام وضعفهم، فإن خفنا منهم أطعناهم، وإن تمكنا من معصيتهم تركناهم وخالفناهم. لا ولا، بل هي مسألة شرعية فيها نصوص من الكتاب ونصوص من السنة تبنى عليها مصالح المسلمين وقوتهم، وقد كثر في هذا الزمان الحديث عنها، خاصة بعد كثرة وسائل الاتصال وتنوعها وتوفرها، حتى صار يسمع له من يسمع له، ولو حق الكلام بالسوء او بالحسنى هو ثقافه الشخص. ومن ثقافه الله اعلم لا علم الشخص الشرعي وعمله الصالح المبني على ذلك العلم الصحيح. عباد الله المؤمنين، ان السمع والطاعه لولاه امر المسلمين في غير معصيه، قلت في غير معصيه، اصل من اصول العقيده الاسلاميه واساس من اسسها. وقد عدنا بالضروره من دين الاسلام انه لا دين الا بجماعه، ولا جماعه الا بامامه، ولا امامه الا بسمع وطاعه. فاذا لم يكن هناك سمع وطاعه واحترام للحاكم فما فائده التنصيب؟ يقول الحسن البصري رحمه الله في الامراء: هم يرون من امورنا خمسه، الجمعه والجماعه والعيده والفطور والحدود، والله لا يستقيم الدين الا بهم، وان جاروا وغنموا والله لما يصلح الله بهم اكثر مما يفسدون، مع ان طاعتهم والله لغلظه وان فرقتهم لكفر. عباد الله المؤمنين، لقد علم سلفنا الصالح ما في الخروج على ولاه الامور من المفاسد الشرعيه والدنيويه على المسلمين وعلى مصالحهم، فكانت لا تحملهم العواطف ولا الحماسات ولا ما جل قوله من ظلم الملاك ضدهم على ان يهيجوا الناس على الخروج واثاره القوم في البلاد، والامثله على ذلك كثيره لا تحصى. ومن انجبها ومن ابرزها واجلها وضوحا ما قال به الامام احمد رحمه الله امام اهل السنه، حيث كان مثالا للسنه في معامله الولاه. ففي عصره تبنى الخلفاء احد المذاهب الفكريه الضاله المنحرفه، وهو القول بخلق القران، وحمل الناس على الاعتقاد بهذا القول وهذا الاثم، ومات وأريق في ذلك دماء جمع كبير من العلماء بسبب ذلك. وفضل القول بخلق القرآن الكريم على الأمة، وقرر ذلك حتى في كتاتيب الصبيان. ومع هذا كله لم ينزع الإمام أحمد يدا من طاعة، ولم تدفعه الهوى والعواطف، مع أنه سجن وظلم وجلد وأوذي بذلك كثيرا. قلت لم يدفعه ذلك كله إلى أن يفتي بالخروج على ولاة أمور المسلمين، ولا على أن ينادي بجهادهم وقتالهم واستباحة دماء المسلمين. نعم يا معاشر الشباب، تأملوا، أنتم الذين عندكم حماسة للإسلام، تأملوا في سيرة العلماء الربانيين، العلماء المشهود لهم بالصلاح في الدين، تأملوا في سيرتهم، فهم يحبون الإسلام كما أنهم تحبونه، ولكن كانت عندهم موارد شرعية، فمع أن الإمام أحمد سجن وظلم وجلد ولم يتكلم بالخليفة، بل ثبت على السنة لأنها خير وأهدى، بل أمر الله عز وجل. نعم، جاءه جمع غفير يريدون الخروج على الخليفة وقتال جيش المسلمين، فوقف رحمه الله كالجبل الشامخ في وجههم، وبين لهم أن هذا ليس لهم بحق، وأنه خلاف المنهج النبوي الذي بينه صلى الله عليه وسلم في سنته. ومنه أو من الأحاديث التي رويت في ذلك ما رواه الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاءنا الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. قال حذيفة: قلت: كيف أصنع يا رسول الله؟ إن أدركت ذلك. قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، وإن جلد ظهرك، وإن أخذ مالك فاسمع وأطع. وليس هذا معاشر المسلمين، ليس معنى هذا أننا لا نناصحهم ذات الأمور، بل النصيحة واجبة لكل مسلم كبيرا كان أو صغيرا، ولكنها تكون بالطرق الشرعية وبالسر وليس بالتشهير والسد والتعيير، فإن هذا لا يرضاه أدنى الناس، فكيف يرضاه من له منزلة ومكانة في المجتمع؟ فيجب أن نتلطف في مناصحتهم والإنكار عليهم. والسنة أن تبذل النصيحة للإمام الحاكم سرا بعيدا عن الإثارة والتهويل. ويدل بذلك حديث عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لي سلطان فلا يبدي علانية، وليأخذه بيده، فإن سمع منه فلا وإلا أدى الذي عليه. رواه أبي عاصم صححه العلامة الألباني رحمه الله. ولهذا كان العلماء رحمه الله في هذه الأمة يقولون: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح الراعي والرعية، أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يهدي لهم